انت اللي قال لك انك رابر غلطان، انت اللي قال لك انسح وجهك على سفل كل حاره، ما اظهرت العداوه الا يوم رفض الفيت يا العادي، انت رابر عادي، انت اللي قال لك انك رابر انت اللي قال لك انك رابر غلطان ومسكين، لازلت نفس الكلب تنشر قذارتك في السين، ومنيتك تكون اكبر رابر عند السعوديين، بس افعالك خلتك اكبر عار على الكويتيين يا زيزو، كفايه بكي البكي من طامه لطامه، كسخت الشهره اللي خلتك ذليل عند كل العمه، فضحك طفلك الداخلي ليش شحت في تاتي يوم قالوا لك عادي، ما تحملت وشغبت اللطامه، اعرفك من زمن صحيح كنت ناسيك، لكن ازعجني صياحك في الحين تدفع الثمن، بثبت للناس انك واضح وجبان، وزاد تفلتك هنا وهناك فقط لانك بعيد، ولا لو كنت موجود وبنفس المكان الان لشهدنا قصة ثانية، لانك ماخذ من بعد المسافة مصدر للامان، واذا يحسبوها الديس جاي من دوني سبب، فالسبب على مبدأ من امين العقوبة سأل ادب، مو انت اللي سويت بيف وهمي مع الخو السبيكة، شتمتوا اهل بعض كل هذا رابو مزيكا، شتم اهل لجل ارقام برافو الدياثة، شكلك مكثر لحم خنزير لما كنت بامريكا، وانتبه تقول شيدكم وتمثل انك اسطورة، لانه البيف الاول نزل دموعك بالصوت والصورة، وكل هدفك كان استعطاف الناس بهذاك النزال، مشاعرك هذبة، كيف واحد يبكي ويصور بالجوال بوسي، لازم في توبيف عشان تبقى من شهر، صح نسيت اغنيك الهاتفة والمؤثر الصفر، انت خالي من دروس الحياة وخبراتها، والدليل تعجز تقدم اي عمل هادف ينقل تجاربك، لذلك ما نشوفك في الساحة الا بيفيتاتها وبيفاتها، واذا كنت تظن انك طلعت ما طلعت الا على دساتها، افتح قناتك ورينا عمل هادف ضرب، بظنك يا ضعيف المدوست كافي دخلنا بطرب، فهمت لي ينثروا لك عادي، لانه الساحة مو بكيف امك، ما تفيدك مفردة انجلش، انت هنا تخاطب عربي، وش هي القوة اللي انت قاعد تدعيها، راسك انا ناسب خرقرنا بالله، ذي بنشات تتقوى فيها، تقول لك ناش وين البومك على اساس بنشات، انا ما ادري هذا الحين بنش ولا عتاب فنزات، ما اتوقع منك شي جيد، لانك كنت تقول لي بنفسك مقضيها شراب وبارات، هذا وانت تو عشريني، فانا وانت مو فقط بالراب نختلف، بل حتى على الجانب الشخصي صعب تتقارن فيني، ما ودي شخصن الموضوع، بس التفكير انعكاس بيئه، انا لما كنت بربى الملحد يشهد لافعالي، وانت لما كنت بامريكا افعالك قذره ورديئه، فلست اعجب من غلام هلك من سوء الصنيع، حتى في سبيل الشهره مستعد تبيع دينك، كيف عاقل يشبه نفسه بعذاب الاخره، مدري هي تربيه شغاله ولا ثار تعاطي، ولا فقط اثاره جدل بينت تدليسك، تعبد الصخب تعبد الارقام، حتى يا زباله قمت تغني مع ملحد سائل الاسلام، انت بالضبط وش دينك، مع مين وضد مين، تحب اليوم وتكره بكره، كلنا عارفين من زمان تسوق الفيلم على الجمهور، تبدي تميز بشي قدامهم يعليك، لانك فارغ بالانجاز ومحتوى، حتى المدوست يا طفل ما سلم منك، سميته رابط فير ونسبته ليك، تب لك وش هالمسخره، افلس عقلك ببجاح افتره، والسالفه ما هي سالفه انك ضد كلاش، انا اكثر واحد يختلف مع كلاش بالاوقات الحاليه، من اول يوم لي بالراب انا موقفي واضح تجاهه، ما عمري سويت لفولو او طلبت فيه تبجاحه، لكن انت عداوتك ساي فنابعه فقط من هيت، والدليل ما ظهرت العداوه الا يوم رفض الفيت، فيت الرجال يبان بفعاله، يعني لو قبل الفيت كان انت الحين تلحس نعاله، يا بياره ركز في تصرفاتك، ترى انت بهذه الطريقه فاتح كذا على نفسك بالدعاره، انت جبان بالراب وبالواقع، واكثر ما فيها بوسط ديرتك ينمسح وجهك على اسفلت كل حاره.